إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان مفهوم ولي الأمر وتكيف العلاقة بينه وبين شعبه في جزئها الثاني أسعد باسمكم أعزائي المشاهدين باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور لمات القاسم من جمهورية موريتانيا باسمكم أعزائي المشاهدين ورحب بصاحب الفضيلة أهلا وسهلا شيخنا الكريم في بداية الحلقة وبعد الترحيب بشخصكم الكريم حقيقة نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد العربية وصاحبها من فتن وثورات كان هناك خلط كثير حقيقة بين هذه المفاهيم ولي الأمر وتكييف العلاقة بينه وقضية الخروج والمظاهرات والمسيرات بما أدى لبس حقيقة وإضافة إلى هذا اللبس يعني حدثت مظاهر من الخروج وسفك الدماء وترويع الآمنين وزعزعة الأمن وكل هذه المظاهر شيخنا الكريم وأنتم تعلمون أن الشريعة قد أتت بضدها باستتابة الأمن وعدم الخروج وهذه النعم حقيقة نعم قد امتن الله جل وعلا بها على هذه الأمة وكثير من الناس لا يرعى لهذه المقاصد ولا لهذه النعم يعني حقها في هذا البرنامج أو في هذه الحلقات حقيقة نريد أن نسلط على المفاهيم التي عاصرت هذه الثورات ونجليها ونبين أن الشريعة قد أتت ببيانها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه والصحابة ابتداء شيخ الكريم لو أردنا أن نعرف ولي الأمر كيف تنعقد له الإمامة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحقيقة أن هذه المشاكل وهذه الأمور التي تمر بها الأمة الإسلامية سببها هو بعدها عن ثقافتها الإسلامية وعن سياستها الشرعية الصحيحة القائمة على كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح من العلماء الربانيين فأبناء وبعض أبناء الأمة الإسلامية رغب عن هذه السياسة الشرعية واستبدلها بنظم غربية وقوانين فلسفية لا تمت إلى الإسلام بصلة وهناك قسم آخر رغب في هذه يعني حاول أن يدخل فيها ما ليس منها وأن يحملها ما لا تتحمل والحقيقة أن الشريعة الإسلامية جاءت ببيان كل شيء لأن الله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فما من مشكلة وما من مسألة إلا وفي الإسلام إجابة عنها وللشريعة موقف منها وبالنسبة لسؤالكم هو الطرق التي تنعقد بها ولاية الأمر فالعلماء نصوا على أن هناك طرقا شرعية تنعقد بها الولاية وهناك طرق غير شرعية إلا أنها تنزل منزلة الطرق الشرعية فالطريقة الشرعية الأولى هي مبايعة أهل الحل والعقد والطريقة الثانية هي الاستخلاف وبهذا كانت بيعة الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك طريقة أخرى وهي طريقة التغلب والقهر وهذه في البداية ليست طريقا شرعيا إلا أنها بعد أن تقع تنزل منزلة الطرق الشرعية ويتعامل مع صاحبها معاملة الولي الأمر الشرعي فتجب طاعته ويحرم الخروج عليه شيخنا الكريم البعض قد يتساءل يقول أنتم قلتم مباعة أهل الحل والعقد فمن هم أهل الحل والعقد؟ طبعا العلماء اختلفوا كثيرا في معنى أهل الحل والعقد ولكن الذي عليه جمهور العلماء أنهم هم أهل وجوه الناس وخيارهم وأهل الشوكة والمناعة ومن يتبعهم الناس فالمراد بها للحل والعقد طبعا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، بعضهم يقول هم العلماء، بعضهم يقول هم الرؤساء، بعضهم يقول الزعماء، لكن الصحيح أن كل من فيه شوكة وكل فيه منع وكل من مثلا كان خيرا فطنا من أهل الزعامة وأهل الريادة هذا من أهل الحل والعقد، وهو الذي تتم به بيعة ولي الأمر. جميل. شيخنا الكريم في النقطة الثالثة والطريقة الثالثة ألا هو قضية التغلب القهر، ذكرتم أنها ليس طريقا شرعيا، لكن إن حصلت فإن الشريعة قد جاءت بأن انعقاد الأمر له. بعض الناس يقول لماذا لا نخرج عليه كونه يعني انعقد بالقهر، تغلب علينا يعني قهرا وغلبة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لنا الحديث الصحيحة عنه أنه تجب طاعة ولي الأمر المتغلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فالعبد الحبشي في حالة الاختيار لا يجوز توليته، ولكنه إذا تولى تأمر، وصيغة تفعل في اللغة العربية تدل على أنه تفعل ذلك وأن المسلمين ما كانوا يرغبون به، لكنه تأمر هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه وأمرنا بالسمع والطاعة له وحرم الخروج عليه. والنووي حكى عن القاضي عياض إجماع من يعتد بإجماعه من علماء الأمة على حرمة الخروج على ولي الأمر المتغلب. شيخنا الكريم، لو خرجوا الناس هل ترى أن هناك مفاسد ستحصل لو خرجوا على هذا؟ هذا واقع، واقع أن هذا الذي خاف منه علماء الأمة وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لما يترتب على الخروج عليه من مفاسد عظيمة، ونحن رأينا كثيرا من هذه المفاسد من إراقة للدماء ومن نهب للأموال وانتهاك للأعراض. فالمفاسد كثيرة حصلت بسبب الخروج على ولي الأمر الذي لا يرضى عن حاله، لكن الشريعة أمرتنا بالصبر والسمع والطاعة لمن كان هذا حاله. جميل. شيخنا الكريم، بعد إذنك ننتقل إلى المحور الثاني. حقيقة شيخنا الكريم، بعض الناس يعني يرى العلاقة بينه وبين ولي الأمر أنه موظف أو بمعنى آخر مستأجر، وأن العقد بينه وبينه وكالة، أنه موكل على إدارة شؤون الدولة، فإذا أخل بهذا العقد فإن للشعب أن يعزلوه أو أن يخرجوا عليه أو أن ينتقدوه، فهل الشريعة جاءت بتأييد مثل هذا الكلام أم بضده؟ لا، الشريعة جعلت العلاقة بين ولي الأمر ورعيته علاقة قائمة على كتاب الله سبحانه وتعالى، قائمة على شرع الله سبحانه وتعالى. فولي الأمر له واجبات وعليه حقوق، وإذا أخل هو بواجباته لا يسقط ذلك أن يقام له هو بواجباته، فالله سبحانه وتعالى سائله عن تلك الواجبات التي افترض عليه، لكنه أوجب على الرعية السمع والطاعة حتى وإن أخل هو بتلك الواجبات، فهي حقوق فرضها الله سبحانه وتعالى له وفرض للرعية عليه حقوقا، فإذا أخل هو بحقوقه يحرم الخروج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن تلك الحقوق التي لم يقم بها. صاحب الفضيلة، أفهم من كلامكم أن ولي الأمر لو أخل بحقه فإن هذا ليس مسوغا شرعيا أن يخل الشعب بحقهم. نعم، ليس نعم ليس نعم. لأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن هذه الواجبات التي افترض عليه، لكن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع وطاعة له حتى ولو أخل بما فرض عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار اسمعوا وأطيعوا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، ويقول وسترون أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لصحابته أنهم سيجدون أثرة وسيجدون أشياء لا يرضونها، لكن مع ذلك أمرهم بالسمع والطاعة وأن يصبروا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الأثر، أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، أدوا الحق الذي لكم وسلوا الله الذي الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي. شيخنا الكريم، لو أردنا أن ننتقل إلى المبحث الثالث حقيقة ولو يعني فصلنا فيه لكان حسنا، أوجه الخلاف شيخنا الكريم بين الشريعة الإسلامية وبين النظم الوضعية في النظر إلى العلاقة ولي الأمر بينه وبين شعبه، هل هما متفقان في النظرة أم هناك اختلاف؟ لا، هذه النظم الغربية في الحقيقة أنا لا أرى أن يقارن بين النظام الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى من حكيم خبير إن يعلم مصالح العباد ومفاسدهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا أرى أن يقارن هذا النظام الإسلامي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، لا أرى أن يقارن بالنظم الغربية التي استحدثها أناس لا يدينون بدين الإسلام ولا يعرفون مصالح العباد. في الحقيقة عندي أن المقارنة بين هذين الأمرين غير واردة، وعلى كل حال هم يرون أن العلاقة أنها علاقة وكالة أو علاقة، حتى بعضهم يقول أنه أجير فقط للرعية أن تستبدله بأجير آخر، لكن الحقيقة أنه لا مقارنة بين النظام الإسلامي والنظام الغربي، فهذا نظام جاء من عند الله سبحانه وتعالى الذي يعلم مصالح العباد ولا يعلم من خلقه لطيف خفيف، فلا وجه أبدا للمقارنة بينه وبين النظم الغربية، والحقيقة لا أرى أي مقارنة ولا أي وجه للمقارنة. جميل شيخنا الكريم، يعني البعض يتساءل يقول ولي الأمر قد جاءت النصوص الشرعية بطاعته والسمع له ووضعت له حقوقا، فما هو ولي الأمر؟ هل كل مسؤول في الدولة أو وزير في الدولة أو رئيس مجلس وزراء يسمع له ويطاع بأنه ولي الأمر، أم أن هذا التعبير خاص بالرئيس الأعظم للدولة؟ نعم، طبعا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والعلماء يقولون هم الأمراء والعلماء، وجاءت نصوص السنة مبينة أن من ولاه أمير المؤمنين على بلد أو على إقليم أنه يجب السمع وطاعة له، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله سبحانه وتعالى، فكل من له ولاية يجب السمع وطاعة له. ولكن إذا قلنا الأمراء وتركنا ينصرف ذلك إلى من ولاه الله الأمر العام، لكن ذلك لا يخرج عدم طاعة غيره، فكل من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرا من أمور المسلمين يجب السمع وطاعة له بالمعروف. نقول السمع وطاعة له بالمعروف، لا تجوز طاعته في معصية الله سبحانه وتعالى، لكن تجب طاعته بالمعروف. إنما السمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث متفق عليه، إنما السمع وطاعة في المعروف. نعم، إذا شيخ الكريم أفهم من كلامك أن هؤلاء الوزراء أو المدراء المؤسسات أو حتى من لهم مناصب في الدولة يطاعون باعتبار أن ولي الأمر قد وكلهم في تنظيم القوانين، فيطاعون طاعة لولي الأمر. طاعة لولي الأمر. نعم. بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فهؤلاء أمراء من جهة الأمير، بالتالي تجب طاعتهم وطاعتهم تعتبر طاعة لولي الأمر. نعم. شيخنا الكريم، حقا بعض المشايخ أو بعض من يعني يحسب على العلم يعني يثير بعض الشبه، يقول أن لما نقول ولي الأمر وطاعته أنا لا أنازعكم في ذلك، لكن ولي الأمر المراد به السلطان العظم للمسلمين، وهذا لن يتحقق إلا باتحاد الدول الإسلامية وكون هناك واليا واحدا فقط عليهم، أما بتعدد الولاة على الأقاليم والدول فإن هذا ليس ولي أمر شرعي إنما هو ولي أمر قانوني، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا الكلام ليس كلاما صحيحا، وقد تحدث عنه العلماء قديما، فهذا الشوكاني وابن القيم وابن تيمية نصوا على أن الأولى والأحسن أن يكون للمسلمين إمام واحد وأن يكون لهم ولي أمر واحد، لكن هذا ضرب من المحال ولا يمكن أن يقع، فقالوا بأن الواجب على أهل كل بلد أن يولوا أحدا، وذلك الأحد يكون ولي أمر لمسلمي ذلك البلد فتجب طاعته ويحرم الخروج عليه، وتكون مثلا أوامره أو إذا أوكل شخصا مثلا أو أناب شخصا في بعض الأقاليم التابعة له يكون ولي أمر بالنسبة له، يعني يكون ولي أمر ذلك الذي تابعا له، وما قضية أن يكون العالم كله له ولي أمر واحد وكذا، هذا ضرب من المحال، والعلماء نصوا على أنه لا يمكن أن يقع، والأولى والأحسن أن يقع لكنه ضرب من المحال ولا يمكن أن يقع. من نص على ذلك الشوكاني وابن القيم وابن تيمية. يعني شيخنا الكريم، أفهم من كلامك الآن أن رؤساء الدول العربية والإسلامية يعتبرون ولاة أمر، فكل شعب مزوم بطاعة ولي أمره. نعم. الذي هو رئيسه. نعم. شيخنا الكريم، لو أردنا أن نتحدث يعني عن مساوئ الخروج، لماذا الشريعة حرمت الخروج؟ هل هناك مفاسد نظرت الشريعة اعتبرتها؟ نعم، هناك مفاسد كبيرة، والشريعة خافت من تلك المفاسد وحسمت أو سدت الباب أمام تلك المفاسد، فنحن نشاهد أنه كل ما خرج أناس مثلا تقع كوارث وتكون خارجة عن السيطرة، يقع قتل للأنفس، يقع انتهاك للأعراض، سلب للأموال، أمور مثلا تخرج عن السيطرة ولا يعرف أحد عاقبتها، وهذا ما نشاهده هو الذي خافت منه الشريعة وحسمت الأمر دونه، فالله سبحانه وتعالى حرم قتل الأنفس فقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، فبالخروج يكثر الفتن ويكثر الزلازل ويكثر القتل ويكثر نهب الأموال وانتهاك الأعراض كما نشاهده اليوم. الله المستعان. الشيخ الكريم، حقيقة يعني وقت البرنامج أزف، والكلام والحديث معك جدا جميل، أسأل الله جل وعلا يبارك فيما قلت وأن ينفع بهذه الكلمات، وأشكرك على إجابة الدعوة في هذا البرنامج. أكرمكم الله وبارك فيكم، وشكركم على هذه المساعي الطيبة الحميدة التي تقومون بها خدمة للعمل الإسلامي. الله يبارك فيكم شيخنا. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم، وآمل منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها